الكتاب؟ انا اخذ عشويه عشوتها واعطيها بنت لها ام بكنا لها خوات يا شيخ، يعني ما هو يعني يوم هذا السنه. اذا كانت فقيره، اذا كانت بنتها فقيره، ايه فقيره بنتها، ايه اذا كانت فقيره. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع الكلام عما جاء في أحكام الصيام في سورة البقرة استكمالا للدرس في الأسبوع الماضي، فقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآيات الكريمات بيان فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية، وأن الله سبحانه وتعالى خفف عنها ورحم ضعفها ويسر لها أمور الصيام. فبعد أن كان الناس قبل هذه الأحكام المباركات يجب عليهم أن أحدهم إذا نام بعد العشاء فإنه يمتنع عن النساء وعن الطعام والشراب، ويكون مواصلا للصيام إلى الغروب من اليوم الثاني. ولا شك أن في هذا فيه نوع مشقة على الناس، فرحم الله تبارك وتعالى الناس وأحل لهم قرب النساء والطعام والشراب في الليل كله، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الجماع وما يتعلق بالجماع، فهذا هو الرفث الذي أحله الله لنا في ليلة الصيام. وهذا الجماع محرم على المسلمين في نهار رمضان، بل إن من أتى أهله في نهار رمضان فإنه قد ارتكب جرما عظيما وعليه كفارة عظيمة، كما ثبت أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله هلكت. فقال له: ما ذاك؟ فقال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا أستطيع ذلك. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وهذا يدل على عظم الإفطار في نهار رمضان وخصوصا بالجماع، فإنه كونه جعل عليه كفارة أن يصوم شهرين متتابعين لأجل فطر يوم واحد، فيدل على عظم الوقوع في الإفطار في نهار رمضان. فقال هذا الرجل: لا أستطيع ذلك لأن جسمه ضعيف، ويقول: وهل أوقعني في ما وقعت فيه إلا الصيام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا أستطيع ذلك. إذن هو لا يستطيع شيء من الكفارات، لا عتق رقبة، ولا صيام شهرين متتابعين، ولا أن يطعم 60 مسكينا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه المسلمون بالصدقات ليضعها في مكانها، فجاءه رجل بعرق من التمر، أي بمكتل كبير فيه تمر كثير، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا التمر وتصدق به. ولكن هذا الرجل أيضا طمع في هذه الصدقة، وهو فقير حقيقة، فقال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر مني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل الذي جاء خائف مشفق لأنه قد أفطر في نهار رمضان ووقع على زوجته، ومع هذا بعد أن وقع فيما وقع فيه طمع في هذه الصدقة وهو أهل لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وأطعمه أهلك. ولا شك أن حال هذا الرجل عجيبة، فهو فقير ومع هذا وقع على زوجته وهو ضعيف لا يستطيع الإطعام، ومع هذا رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذا الصدقة ليطعمها أهله. المهم، نأخذ من هذه القصة بأن كفارة من وقع على أهله في نهار رمضان أنه لا بد أن يعتق رقبة، يعني يحرر عبدا مملوكا، وهذا في هذا الزمن غير متيسر في الغالب. فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يطعم 60 مسكينا، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، فإن 60 اليوم إنما هي كفارة، فعليه أن يقضي بدل هذا اليوم الذي أفطره. وهذا يدل على أن خروج المني مفطر، فعلى الإنسان أن يتحرز من خروج المني، بمعنى أنه لا يتعمد أن يخرج هذا المني سواء كان باستمناء أو بتكرير النظر أو بالتقبيل أو نحو ذلك، فإن هذا من المفطرات، فعليه أن يتقي الله عز وجل. فإن بعض الناس ربما يستمني بيده ويظن أن هذا لا يسبب له الفطرة في نهار رمضان، وهذا من جهله. فلا شك أن إخراج المني متعمد، من أخرجه فإنه يفطر في نهار رمضان كما كحال الذي يأكل أو يشرب. وأما الكفارة فإنما تكون في الجماع. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين. هذه الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى أن الله أباح لنا النساء في نهار رمضان، فهذه رخصة من الله تبارك وتعالى. وإلا كان الذين قبلنا إذا أفطروا فبعدما يفطر من نام منهم فإنه لا يقرب زوجته إلى الليلة الثانية، ولكن الله خفف عنا. فهذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام،

فإنه يدل على الإباحة، لكن لو كان الأمر لم يأتي بعد الحظر فإنه يدل على إيش؟ ها؟ إيش؟ الأصل في الأمر إيش؟ الأصل في الأمر الوجوب. أي أمر في القرآن أو في السنة فالأصل فيه الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا احتف هذا الأمر بقرينة تصرفه عن الوجوب. فلو لم يكن عندنا قرينة ها هنا وجب على الرجل أن يباشر زوجته في ليل رمضان، لأنه قال فالآن باشروهن، لكن عندنا قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة. القرينة أنه جاء بعد الحظر، مثل فإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، فهل يجب علينا الصيد؟ هل يجب على كل محرم أن يبحث عن الصيد؟ لا يجب، لكنه لما كان الأمر بعد الحظر فإن هذا يحوله من الوجوب إلى الإباحة. انتبهت لهذه القاعدة؟ وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فأقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. ويعني كون عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فضله ومكانته في الإسلام وقع في شيء من هذا، فهذا قدر من الله عز وجل ليجعل إباحة هذا الأمر وهذه الرخصة العظيمة يجعل ذلك على بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإن في هذا فضل عظيم يدل على ذلك، وليس الفضل في مخالفته للأمر، وإنما الفضل في كونه جعل الله بسببه هذه الرخصة العظيمة. ما هو الدليل على ذلك؟ يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنه لما فقدت عقدها في الرجوع من غزوة بني المصطلق، فإنها لما فقدت عقدها وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش لالتماس هذا العقد نزلت رخصة التيمم بسبب أنه لم يكن في ذلك الوقت ماء، فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني كونها بسببها نزلت رخصة وهي إباحة التيمم عند فقد الماء، فهذه بركة من الله أجراها على يديها، كما أن من سأل عن شيء وحرم بسببه فإن فيه وعيد شديد، من سأل عن شيء وحرم بسببه ففيه وعيد شديد. فكما أن من حصل منه عمل ورخص الله للمسلمين بسببه فيه بركة له وبركة بسببه، فكذلك من حرم شيء بسبب سؤاله. ولأجل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي من البادية، يأتي الأعرابي الرجل العاقل الذي يحسن السؤال ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ليستمتعوا بالإجابة. وكون السبب هذا بسبب فعل عمر وبسبب قصة صرمه بن قيس فهذا لا إشكال في ذلك، لأن الأسباب تتنوع، يعني ليس نزول الآية مقتصر على سبب واحد، بل ما ربما يكون هناك سبب أو يكون هناك أكثر من سبب، ويكون هذا سبب وهذا سبب وهذا سبب، ولا حرج في ذلك. وربما قال بعض المفسرين سبب ذلك كذا، أي أن هذا الأمر مما يشمله معنى الآية التي جاءت في سبب مشابه. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم يدل على أن المسلم ينبغي أن يحسن النية حتى في الأعمال المباحة، فإن مباشرة النساء مباحة، لكن رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يبتغي العبد ما كتب الله له. وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم، يعني الولد. فالإنسان لما يأتي أهله ويحسن النية ويرغب أن يرزقه الله ولدا صالحا يكون سببا في نماء أعماله بعد وفاته، فإنه يؤجر على هذه النية ولو لم يرزق بولد. وكذلك لو نوى إعفاف نفسه وإعفاف زوجته عن الحرام فإنه يؤجر على هذه النية. ولما استغرب بعض الصحابة من هذا الأمر وقال أحدهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر يا رسول الله، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فإن له بذلك أجر. فهذا معنى وابتغوا ما كتب الله لكم. ولأجل ذلك قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة يعني الولد. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يعني الجماع، ولا حرج في ذلك، فإن هذا مرغب فيه وهذا مرغب فيه، ولا حرج في ذلك. ثم قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. فهذا معنى الخيط. لأن الفجر عندما يسطع فإنه كالخيط في السماء، فالخيط الأبيض هو سواء بياض الصباح، والخيط الأسود هو ظلام الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر حتى لا يفهم أن المراد هي الخيوط المعروفة، فقوله من الفجر دل على أن هذا هو المراد بالخيط. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، لأنه ما جاء من الفجر، يعني البيان ما نزل بعد. فأنزل الله بعد ربط أحدهم برجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين. يقول عدي: عمدت إلى عقالين، والعقال هو ما يربط يعقل به البعير، تثنى يده ويربط به حبل. عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض. قال: فجعلتهما تحت وسادتي. قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذن لعريض، إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذن لعريض، أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهما، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. معنى ذلك إن وسادك لعريض، لما قال له: يا رسول الله، أني وضعت الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتي، والخيط هو الفجر الممتد في المشرق، فمعنى ذلك أن عندك وسادة عريضة تغطي الفجر. فهذا معنى قول الرسول، وإن كان بعض الناس فهم أنه تعريض، أن فيك غفلة وفيك غباء، لأنه كان مثل عند العرب يقولون للذي عنده نوع من الغباء والغفلة: إن وسادك لعريض. فكأنه داعبه صلى الله عليه وسلم وعرض به، يعني أنك غبي، وأن المراد هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وربما يكون المعنى الثاني، فلا يكون ذلك في ذلك تعريض بالصحابي ولا اتهام له بالغباء، لأنه اجتهد وجاء بعقالين ووضعهما تحت وسادته. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا، فسره بعضهم بالبلادة. يقول ابن كثير وهو ضعيف: بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. لماذا قال ابن كثير وهو ضعيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفو اللسان، عفيف اللسان، فما عهد أنه يواجه أحدا بمكروه، لأنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا. وعدي بن حاتم أيضا ليس بالرجل الغبي، معروف أنه من علية قومه، وأنه ابن الرجل الكريم المشهور بالكرم حاتم، ورجل له مكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان زعيم في قومه وأسلم وحسن إسلامه، وله قصة مع الرسول معروفة مشهورة عظيمة. فحمل الآية على أن المراد إن وسادك لعريض، حمل التفسير على أن المراد به لو كانت تحوي الفجر، خير من حملها على التعريض بغباء عدي بن حاتم أو نحو ذلك. فتحمل الآية على أحسن محاملها، وهذا من فقه ابن كثير عليه رحمة الله لما قال وهذا ضعيف. ثم قال: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة. انظروا إلى الفقه. قد يقول شخص: ما دام أباح لنا الأكل إلى طلوع الفجر فأين الاستحباب؟ هذه إباحة، ما في استحباب. أخذها من كونها رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا حديث صحيح ثابت. فلا ينبغي أن يترك أحدنا السحور حتى ولو لم يكن له رغبة في الطعام، يأكل تمرة واحدة، يشرب كاسة ماء التماسا لهذه البركة. فما دام أنه ثبت أن فيه بركة فكيف يفرط الإنسان في البركة؟ ما ينبغي أن يفرط الإنسان في البركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وهذا أمر آخر فيه أجر، فإن عدم مشابهة أهل الكتاب مرغب فيه وهم يواصلون الصيام ولا يتسحرون، فينبغي أن نخالفهم وأن نتسحر مخالفة لأهل الكتاب. وروي عن الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم